صغير يعني مش الكتب بتاعه مفتاح قاضي حاطين القدام هو تأليف خارج القرآن والعلمي عبد الفتاح القاضي المدير العام للمعاهد الأزهرية السابقة ورئيس لجنة مراجعة مصاحف الأزهر. لا تقولش أنا بدي أصوركم منه المهرجان أصوركم منه بعض المختصرة يعني علوم القرآن مختصرة ودقيقة اللي موجود هنا موجود هنا لكن هنا يا شيخ مناح يوسع ياسر وفهم هذا قصدك هذاك مختصر هذا عنوان واش عطيك من عنوان علوم القرآن هذا يمكن تلقاوه كذا علوم القرآن أساسيات ومبادئ أساسيات ومبادئ علوم القرآن أساسيات ومبادئ أحمد العليمي هاي حق التصوير أو عمل التصوير العليمي هذا متخرج من جامعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الكتاب عنوان علوم القرآن أساسيات ومبادئ يعني هو حتى علوم القرآن لكن باختصار نقاط نقاط مش نعطيكم نصوركم منه نخمم تلخيص باهي لمفهوم الوحي فتحدثنا عن الحديث على تعريف القرآن في اختصار تعريف القرآن وفي اختصار طرق الوحي طرق الوحي عن طريق جبريل عليه السلام وعن طريق المعاني عن طريق الرؤيا الصالحة في المنام مختصر طريقة مختصر ثم فيه إذا كان تذكر الدرس اللي تعرضنا فيه للرد على شبه الجاحدين الذين ينكرون نسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى وكيف رددنا على شبههم أنا فيه كذلك رد مختصر يعني ليس طويلا وليس قصيرا لكن كيف نجيو الأسباب النزول للمكي والمدني واللي اكتبها هيك أنا هو المشكلة ما تلقاش كتاب ديما تلقى هذا فيه والآخر ما فيه شيء إلى آخره نقرأ الآن باختصار أسباب النزول ثم نحاول باش نراجعوا شوية مع بعض قلنا ملا معرفة درس اليوم هو معرفة علم أسباب النزول علم أسباب النزول لابد من تعريف السبب النزول هكا ولا يقول الجعبري هذا عالم من علماء القرآن قولة مهمة قال الجعبري هي مش تكون منطلق الدرس بتاعنا القرآن منه ما نزل ابتداء ومنه ما نزل إثر حادثة أو سؤال ما لاش ولا تعالى ده القرآن قسم نزل ابتداء وقسم نزل إثر حادثة أو سؤال قوله قسم نزل ابتداء ماذا نفهم منه أنه ليس كل القرآن الكريم له أسباب نزول فهمتوا هذه النقطة مركزية ليس كل آيات القرآن لها أسباب نزول إنما قسم كبير من القرآن نزل ابتداء يعني من الله سبحانه وتعالى دون أن يسبقه حدث معين يقتضي نزوله واضح وقسم آخر له أسباب نزول وأسباب النزول حسب هذا التعريف وحسب ما هو مشهور عند العلماء نوعا حادثة أو سؤال سبب النزول، يعني لا يخرج إما سؤال أو حادثة. لكن نتوقف عند كلمة امتناء لكي أثير شبهة من الشبهات، هي مش مذكورة هنا لكن مذكورة في بعض كتب أخرى. الماديون الذين يقرؤون علوم القرآن قراءة مادية علمانية ويطبقون مناهج الغرب ويتعاملون مع النص القرآني بوصفه نصا تاريخيا، يؤكدون فكرة غريبة جدا. يقولون إن جميع آيات القرآن نزلت إثر أسباب النزول. في كتاباتهم، لأنهم يركزون على ما يسمونه بتاريخية النص، والكلام على تاريخية النص عندهم يعني أن النص منتج ثقافي نابع من التاريخ. هذا يترتب عليه أنهم يقولون إن كل الآيات القرآنية لها أسباب نزول. وكيف يقولوا كل الآيات القرآنية لها أسباب نزول؟ يعني كل الآيات القرآنية مرتبطة بالواقع الأول، وهي ليست صالحة للواقع الذي سيأتي بعد ذلك الواقع التاريخي الأول. وهذا كلام خطير ثم لا دليل عليه، لأنك لا تستطيع أن تجد لكل آية قرآنية سببا للنزول. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أين سبب نزولها؟ يعني عندما يكتب كتاب في أسباب النزول لا تذكر لكل آية أسباب، بل بعضها يذكر. وحتى إذا كنت كتاب أسباب النزول كتاب كبير شوية، أحيانا السبب النزول الواحد يروى بروايات مختلفة، وأحيانا يعني الآية يقول رواية تقول هي نزلت في كذا، ورواية أخرى تقول هي نزلت في كذا. فحتى يعني أحيانا تضخم الكتاب ليس لكثرة أسباب النزول، من لكثرة الروايات وللترجيح بينها. فالقول بأن كل آيات القرآن لها أسباب نزول قول مناف للواقع، لواقع النص ولواقع النزول في حد ذاته. من القرآن لازم تندبر دماغكم، يقول لكم أحيانا تتقال الفكرة وتعجبك أنت وتسوى عن خلفياتها. القرآن كل عنده أسباب نزول، لا، منه ما نزل ابتداء بدون أسباب نزول، ومنه ما نزل إثر حادثة أو سؤال. هذا النقطة الأساسية الأولى اللي يجب نفهمها. ثم هو هذا الذي نزل ابتداء، عندما نتكلم عليه بالكلام بالمعنى العام، هو نزل بسبب، لكن مش سبب واقعي. أن الله تعالى يريد هداية الناس، هذا هو السبب الأساسي. وجد الناس في ضلال مبين، وجدهم في جاهلية وشرك. السبب الرئيسي لإنزال جميع آيات القرآن إنما هو هداية الناس سبحانه وتعالى، وهي هداية ابتدائية من الله تعالى. بعد ذلك نأتي إلى التعريف المتعلق بسبب النزول. قلنا إثر حادثة أو سؤال، هنا يعني ماذا؟ يعني أننا ينبغي أن نضع تعريفا لسبب النزول. قولوا سبب النزول ما كان ولا شنو هو؟ ما نزل إثره هكا ولا قرآن سواء أكان حادثة أو سؤالا. لماذا قلنا إثره؟ لأن ماذا نعني هنا؟ عندنا هذه الواقعة، هذه الآية، هذا القرآن. ها؟ القرآن يعني آية، آيات، خمسة آيات، سورة قصيرة إلى آخره. وعندنا الواقعة أو السؤال، أو السؤال نقول الحدث، الواقعة، قلوا إحنا السبب، الواقعة. الواقعة هذه عندما تكون الواقعة قبل النزول، وإما أن تكون الواقعة بعد النزول، وإما أن تكون الواقعة إثر النزول. عندما تكون الواقعة وقعت قبل نزول القرآن، إما بزمن قليل أو بزمن بعيد، هل تعتبر هذه سببا للنزول؟ لا، كما يقولوا حتى الواقعة قريبة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ هل يجوز أن نقول إن قصة أصحاب الفيل هي سبب لنزول سورة الفيل؟ لا، سورة الفيل تقص علينا هذه القصة، الأحداث الغابرة التي وقعت في التاريخ، قصص الأنبياء والأمم التي عذبها الله تعالى، وكل الأنباء السابقة هي أحداث وقعت قبل نزول القرآن الكريم، والقرآن لم ينزل إثرها، نزل بعدها بأزمنة طويلة، فلا يسمى قصص، ولكن الأحداث التاريخية التي وقعت قبل نزول القرآن لا تعتبر أسبابا لنزول القرآن. خروج الآية سبأ، سبب نزولها هو قصة سبأ، وآية كذا سبب نزولها كذا، ماذا يسمى؟ هذا يسمى قصص. هكا أقول لك، قصص قرآن. أحيانا نجد الواقعة لا تقع قبل القرآن بكثير، وإنما تقع الواقعة بعد نزول القرآن، الآية القرآنية تنزل والحدث يقع بعدها، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سنسيمه على الخرطوم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شنو العلاقة الآن بين الحدث والنص القرآني؟ أن الحدث وقع بعد نزول النص القرآني، خلافا للحادثة للنوع الأول. هذا ايش يسمى؟ لا يسمى هذا سبب نزول. ايش يسمى هذا؟ يسمى تنبؤ، إعجاز غيبي، إعجاز غيبي. هكا ولا؟ من هذا يسمى بإعجاز غيبي. ريت تقول الحدث شو على قبل النزول؟ لازم نفهم اللي نقوله. الحدث أو الواقع، هنا كذلك الحدث أو الواقع. لا، القرآن هذا مش من صحة إثر الواقعة أو إثر الحدث، هكذا ولا؟ بك من عندما يكون القرآن الحدث قبل النزول بكثير، ذلك قصص قرآني. عندما يكون الحدث بعد النزول فذلك نبوءة وإعجاز غيبي. متى يكون الواقع أو الواقعة أو السؤال سببا للنزول؟ عندما تكون الآية قد نزلت إثر الواقعة أو إثر السؤال، يعني في الأثناء، إما اليوم مش بالضروري، يعني الآن ساعة تقع الحادثة اليوم تنزل الآية غدا مثلا بعد مدة. المهم في سياق الحدث، في سياق النص، إثره بقليل أو بزمن أقبل من القليل، فهذا هو سبب النزول. ماذا سبب النزول؟ هو ما نزل إثره قرآن، سواء أكان حادثة أم سؤالاً. حادثة واقعة، والسؤال في الحقيقة سؤالان. إذا كنت تحبه أقول السؤال الآية أسئلة شكور المؤمنين، هكا هنا يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام إلى آخره، الشهر الحرام الأخرى الكفار. وهناك أسئلة المشككين من يهود ومنافقين ومشركين، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، شكون سألوا ذلك؟ سألوه المشركين، هكا ولا يسألونك عن الروح، سألوه المشركين عن طريق الإعاز من أهل الكتاب، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. فالأسئلة نوعا أسئلة المؤمنين وأسئلة المشككين والمخالفين، يقول المخالفين والمشككين هذوما يدخل فيهم اليهود والمشركون والمنافقون والسفهاء وسميهم بعد الاتفاق. ما لا سبب النزول إما أن يكون حادثة لا سؤال فيها ولكنها هي نفسها إشكال يتطلب حلا، وإما أن تكون سؤالا، لكن دائما إثر الواقعة. هذا يقول لي واضح بحمد الله تعالى. لكن لابد كذلك من أن نزيل شبهة يذكرها هؤلاء دائما الذين يفسرون القرآن تفسيرا تاريخيا، عندما يقولون أسباب نزول القرآن كأنهم يجعلون النص القرآني خاضعا للواقع، على أساس أنه لولا ذلك السبب لما نزل القرآن، وعلى أساس وكأن السبب هو الفاعل. نحن عندما نتحدث عن العلاقة بين السبب والمسبب نقول في مجال الماديات إن العلاقة بين السبب والنتيجة هي علاقة حتمية، يوجد السبب، هذا السبب يترتب عليه مسبب أو تترتب عليه نتيجة، وهذا السبب هو المؤثر الحقيقي في هذا المسبب في هذه النتيجة. عندما يقولون إن القرآن له أسباب نزول، يعني أن السبب الواقعي له تأثير في تأسيس النص وفي إيجاد النتيجة، لا في الحقيقة. المسلمون عندما يقولون أسباب النزول لا يقصدون السبب هنا بمعنى أن السبب هو مؤثر في الحدث، لأن المسلمين يؤمنون إيمانا واضحا بأن الله تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله كذلك، بمعنى أنه لا فاعل حقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نفعل إنما نفعل بقدرته باقتداره بتمكينه إلى آخره. فحتى أنه تقول أنت السبب، كلمة السبب في مفهوم المسلمين ليست ككلمة السبب في مفهوم الماديين. لذلك عندما يقول المسلمون أسباب النزول لا يعني أن الواقع أثر في النص القرآني، لا، هو النص القرآني جاء ليؤثر في الواقع ليغير الواقع، النص القرآني هو سبب في تغيير الواقع. فلا نقول إن أسباب النزول هي التي أثرت في القرآن وصبغته بصبغته، ومن هنا يأتي الماديون وأصحاب التفسير المادي للتاريخ ليفسروا القرآن على هواهم تفسيرا يربطه بذلك الواقع الأول. لا، ليس في الواقع أي قدرة للواقع الذي أنزل فيه القرآن أي قدرة على تأثير في النص القرآني. النص القرآني جاء ليغير الواقع، غاية ما في الأمر أن القرآن يراعي الواقع. طيب مثلا نعطيكم مثال، السبب مش بالضرورة مش يكون يأثر ديما في المسبب، إنما هو علامة، إنما هو ظرف، إنما هو مناسبة يوجد فيها النص القرآن لا أكثر ولا أقل. كما يقولوا إحنا طبعا مثلا إذا كان قريته أصول الفقه تقرأوا أنه هناك الحكم التكليفي هناك الحكم الوضعي، والحكم الوضعي فيه سبب وشرط ومانع، والسبب ينقسم إلى سبب داخل تحت قدرة المكلف وسبب خارج عن قدرة المكلف. من الأسباب الداخلة تحت قدرة المكلف كقولك كالسبب القتل سبب في وجوب القصاص، السبب القتل سبب في وجوب القصاص. والسبب الغير الداخل تحت قدرة المكلف كدلوك الشمس هكذا ولا سبب في وجوب صلاة الظهر، غير قادر ليس داخلا تحت قدرة المكلف. مش احنا مش نجيبها الشمس ونقول هيجا كما تقول لك الاخرى ونقول للشمس تعالي تعالي ونتحكم فيها ولا يمشي يمشي، فهمني؟ لا، هذه القدرة ما اعطاهاش ربي لحتى حد، حتى سيدنا سليمان يقول اعطاها قدرة، اعطاها قدرة على التصرف في الرياح وفي السحاب، يتوكل يعني في النشرة الجوية السحب وتتحرك كي يوصف ما يرى. اما سيدنا سليمان النشرة الجوية يعملها هو، مش يقول لاحظنا انه سيلا، لا يقول هذه انت يمشي منا وانت صب على البلاصه هذه وانت اعطينا على الارض المباركه، هو لا يعملها لان هو يتحكم، اعطاه ربي سخر له الرياح اللي هي تقل السحاب، لكن ما فيش واحد سخر له الشمس يتحكم فيها يقول له يمشي ويجا وهكا ولا كلش في الغني وفي الشعراء يتحدثوا الارواح. اي لانه امر خارج تحت قدرتي، خارج عن قدرتي المكلف. عندما تغرب الشمس فقد وجبت عليك صلاة المغرب. غروب الشمس هل أثر هو في الصلاة؟ شو دخله هو في الصلاة؟ هل هو جزء من ماهية الصلاة؟ لا، هو سبب علامة مناسبة وجعلها الله تعالى سببا لوجوب الصلاة. أسباب النزول كذلك هي وقائع كانت مناسبات وظروف واقعية ينزل فيها القرآن الكريم. معرفة هذه الوقائع معرفة مهمة وضرورية لفهم النص القرآني. يعني نحن عندما نريد أن نفهم النص القرآني مضطرون ومطالبون ويجب علينا أن نفهم ظروف النزول. أحيانا أنا أتهرب من كلمة سبب النزول حتى لا يكثر هؤلاء الماديون من توظيفها توظيفا سيئا، فأقول مناسبات النزول وأقول واقع النزول وأقول أحيانا يعني ظرف النزول إلى آخره. كيف يقول شنو معنى الظرف؟ يقول كيف تحب الظرف، تحب تقول ماسو ماسو. أي وعنا إحنا من إعجاز القرآن الكريم أن المظروف فيه أكبر من الظرف، لو الماسو والظرف كيباب والكردونة لا جمش تهز أكثر من حجمها، تهز إلا حجمها هكا ولا. من وجوه إعجاز النص القرآني أنه كلام غيبي يحمل معان أقوى وأكبر من حجمه وشكله المادي، لأن دلالاته ومعانيه لا تنفض ولا تخلق على كثرة الرد. فالمظروف أكبر من الظرف عندما تحسبه بشكل مادي. الظرف الذي نزل فيه القرآن الكريم تسمى تلك مناسبات نزول أو ظروف نزول أو وقائع نزول. بمعنى لما كان النص القرآني نزل في واقع ليعالجه فإن فهم ذلك الواقع الذي أنزل فيه النص القرآني يعتبر جزءا مهما من فهم النص القرآني. لكن دائما كما سنرى أن هناك قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن ذلك النص الذي نزل في تلك الواقعة الأولى ليس خاصا بتلك الواقعة، بل هو بما أن لفظه عام صالح للتطبيق في كل واقع. فنحن أينما حللنا محتاجون إلى معرفة الواقع، إما معرفة واقع النزول الأول أو معرفة واقع التطبيق المتحول. أنت ستطبق القرآن في واقع، هذا الواقع جديد متحول متغير، لابد من معرفة ذلك الواقع حتى يكون فهمك للنص القرآني فهما واقعيا. ولذلك قلنا نمشي مع الشيخ في الكتاب يقولون لم تنزل آية من القرآن إلا لحكمة واضح، كأمر بعقيدة تؤازرها الفطرة، أو حث على عبادة تصل العبد بربه، أو إرشاد إلى حكم يصلح به أمر الدين والدنيا ويسعد به المرء في الآخرة والأولى، أو ترغيب في خلق في خلق يربط الناس برباط من الإخاء والمحبة إلى آخره. وفي القرآن الكريم آيات نزلت إثر وقوع حوادث اقتضى وقوعها نزول هذه الآيات، فهذه الحوادث التي نشأ عنها نزول هذه الآيات تسمى أسباب النزول، والأسباب جمع سبب. ما نشقول فسبب النزول شو هو؟ عبارة عن حادثة وقعت وقتاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الرسالة، مش قبل ومش بعد، واقتضت إنزال آية أو آيات تبين حكم الله فيها، أو سؤال وجه من أحد الحاضرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لنا وليس لكل آية في القرآن سبب اقتضى نزولها، مش كل آية عندها سبب، بل منها ما يكون نزولها لسبب، ومنها ما ليس لنزولها سبب. ومن هنا قسم آيات العلماء آيات القرآن من هذه الحيثية إلى قسمين: قسم نزل ابتداء وهو أكثر الآيات القرآنية، وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب، وهذه الأسباب إما أن تكون حادثة أو سؤال. قال لنا هنا فسرنا الكلام اللي قلت لكم بكري: ولا تعتبر الحادثة سببا في إنزال الآيات إلا إذا وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحوادث التي وقعت في عهود الأنبياء السابقين. لكن المعنى الآن صار واضح. به الآن عندنا ديما نقطة أخرى كما تحدثنا سابقا: كيف نعرف القرآن هذه السورة مكية أم مدنية؟ ليس بالاجتهاد فقط، وإنما دائما بالرواية. سبب النزول ما فيش مجال للاجتهاد، لا يعرف سبب النزول إلا بالرواية بالنص. فهمش حديث، لأن مسألة هنا تاريخية مش اجتهادية. تجي تقول يظهر لي نزلت ويظهر لي نزلت، لا. نجم هنا في القرآن المكي تقول هذا الموضوع وهذا الأسلوب يبدو أنه مكي، نجم تجتهد، لكن هنا لا. فما طريقة وحيدة لمعرفة أسباب النزول هي النقل الصحيح، فمش حديث عن شكون؟ عن الصحابة الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا إنزال الآيات، وعرفوا ما اقترن به إنزالها من أسباب وأحوال وملابسات. لماذا؟ لأن الصحابة نزل القرآن في واقعهم، نزل القرآن في مجتمعهم، نزل القرآن وهم يعاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الواحدي لا يحل، حرام، القول في أسباب نزول آيات الكتاب إلا بالرواية والسماع. فماش دخلنا الاجتهاد عمن شكون؟ عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في اطلاعه. ثم بطبيعة الحال سبب النزول إما أن يكون بالرواية، وكيفاش تروى الصحابي يقول نزلت هذه الآية فيا ونزلت في فلان، وأحيانا ننقل سبب النزول عن تابعي مرسل ونزلت هذه الآية في فلان، نزلت في بني فلان. لكن أحيانا تكون عبارات التابعين أو عبارات الصحابة لا تدل على نزول، على سبب نزول. تقول نزلت هذه الآية مش في شخص، في موضوع كذا، هذا كتفسير للآية. نزلت هذه الآية في الحث على كذا، مش من سبب نزول هذا، هي تفسير للآية. لا يعتبر قول الصحابي أو التابعي بيانا لسبب النزول إلا إذا نص على حادثة معينة، أو على سؤال معين، أو على شخص معين نزلت فيه، أو على قبيلة أو على فئة إلى آخره. ثم أحيانا يفهم سبب النزول بالآية نفسها، بالآية هي تقول، يقولون هكا ولا جاء سيقول السفهاء، مش يقولوا ويسألونك، هو نفس النص القرآني كيف يقول يسألونك، يعني بيان لسبب النزول أن هناك سؤالا قد وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الآن اللي يهمنا الأكثر الآن توا هو فوائد معرفة سبب النزول. فما مسائل كثيرة معقدة طويل الكلام فيها ذكرها الشيخ بناء القطان وغيره من العلماء. أنا مثلاً اتعمقوا فهم بعد خلاف الروايات في سبب النزول، وأحياناً تكون الآية، أحياناً تجد عندما تقرأ في التفسير في أسباب النزول تجد رواية تقول هذه الآية نزلت في كذا، ورواية أخرى تقول نزلت في كذا. أحياناً ليس هناك تناقض، أحياناً يتعدد السبب والنازل واحد. فهمتوا؟ بمعنى أنه ليس أنه في النص القرآني تقع حادثة ثم تقع حادثة أخرى مشابهة، تقع حادثة أخرى مشابهة، إشكالية تتكرر، فينزل قرآن يعطي حلاً ويتكلم على مجموعة تلك الحوادث المتشابهة. ليس من الضروري دائماً يكون سبب النزول واحداً، فقد يتعدد السبب والنازل واحد، كما قلوا الظاهرة تظهر في المجتمع، أي هذا في أسرته يتصرف بطريقة معينة مع زوجته، يجي يتصرف شخص آخر بطريقة معينة، يجي يتصرف شخص آخر بطريقة، فتنزل الآية ظاهرة يكثر تكررها تصبح مشكلة في المجتمع، فتنزل آية تتكلم في هذا الموضوع. ويل للمطففين، مش بالضرورة نزلت في فلان طفف، لا اليوم طفف هذا غدوة طفف الآخر، تعاركوا بعد غدوة طفف الآخر، حتى فين طف الصاع طف الصاع، تنزل آية تعث على كل من طف من طفف. فالحدث يتعدد والنازل هو واحد. وقد تجدون في كتب التفسير وبعض كتب علم القرآن نقطة أخرى هي تعدد النزول، تكرار النزول، وهو قول يعني أحيانا يلتجئ إليه الباحثون للتوفيق بين الروايات التي يصعب الترجيح بينها. رواية تقول هذه الآية نزلت في مكة مكية ويعطيك سبب نزولها، رواية أخرى تقول الآية نزلت في المدينة ويعطيك سبب نزولها. عندما لا يمكن أو لا يستطيع العالم الترجيح بين الروايتين يقول لك هذه الآية نزلت في مكة ثم نزلت مرة أخرى في المدينة، في المدينة يقول هي مدام نزلت كيفاش نزلت تعاود تنزل مرة أخرى. هي حالة من الحالات النادرة التي قد يلتجه إليها بعض العلماء للخروج من المضائق. بالنسبة إلينا الآن الذي يهمنا هو أن معرفة أسباب النزول مهمة لفهم النص القرآني، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة السبب توجب معرفة المسبب. أنت لكي تعرف المسبب لابد أن تعرف السبب. دي ما تحكوا على مرض المسبب، لازم تعرف السبب متاعه. أي حاجة لابد من البحث عن أسبابها، فبدون معرفة الأسباب لا تستطيع أن تفهم المسببات والنتائج. هنا كذلك كثير من الآيات القرآنية لا يمكن فهمها إلا بمعرفة الأسباب. من أين نستنتج؟ نستنتج أن النص القرآني وإن كان نصا لغويا قد نزل بلغة العرب، فإن هذا النص القرآني لا يتوقف فهمه على مجرد فهم اللغة، لأن معرفة اللغة في تفسير القرآن هي شرط ضروري ولكنه غير كاف. فهمتوا؟ معرفة اللغة بالنسبة إلى المفسر شرط ضروري لكنه غير كاف. يعني ما معنى الشرط؟ وقريت الشرط في أصول الفقه، الشرط هو ما يترتب عن عدمه العدم ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم. الذي لا يعرف اللغة لا يستطيع أن يفسر القرآن، اعترتب على عدمه العدم، ولكن ليس كل من يعرف اللغة يستطيع أن يفسر القرآن. لماذا؟ لأنه إلى جانب معرفة اللغة لا بد من معارف أخرى ومن أهمها أسباب النزول. لماذا؟ لأنك في كثير من الأحيان عندما تعول على اللغة فقط تعطيك اللغة فهما خاطئا للنص، فإنه لا يزيل لك الإشكال إلا معرفة سبب النزول. فالاكتفاء باللغة دون تنزيل أو فهم النص في إطاره الزماني وفي إطاره المكاني وفي إطاره البشري وفي خصوص السبب الذي أنزل من أجله لا تستطيع أن تفهم. أحياناً مش بالضرورة لا تستطيع أن تفهم، أحياناً يعني عندما لا تعرف السبب النزول تفهم الآية، لكن عندما تعرف يزيدك معرفتك لسبب النزول فهما للآية، يعطيك أبعادا أخرى ويعطيك أبعادا أخرى، يعطيك ثناء للمعنى. مثلا نعطي مثلا قول مثلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عندما تعتمد على اللغة تجد أن عدد من المفسرين ذهبوا لذلك، هذا المقصود أن يخاطب البشر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام، أي حتى متم. وهنا يقول ألهاكم التكاثر يخاطبنا في الماضي، هذا يعني ماذا؟ أنه وكأننا الآن حاضرون بين يدي الله سبحانه وتعالى، والحياة ماض والحياة البرزخية ماض، الموت حدث مضى والحياة التي عشناها حدث مضى، ويقول لنا ألهاكم التكاثر، حياتكم كلها التي خلقتكم فيها لكي تعبدوني ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد والتنافس والسياسات وكذا وكذا، ألهاكم هذا التكاثر والتكالب عن عبادتي حتى متم، أي لم تشتغلوا بالوظيفة التي خلقتم من أجلها حتى متم. وزرتم المقابر أي عبر عنها بتعريف زيارة على أساس أنها الحياة البرزخية ليست هي الحياة الختامية، هي مجرد زيارة مؤقتة، أي بعدها تأتي الحياة الأبدية في الآخرة، هذا تفسير اعتمدنا فيه على اللغة وهو تفسير صحيح مش غلط. عندما تعرف سبب النزول يعطيك سبب النزول بعدا آخر، أن المقصود بزيارة المقابر ليست هي الموت، إنما المقصود بزيارة المقابر هي زيارة، زيارة حيين للمقبرة. لماذا؟ لأن سبب النزول المروي فيها تخاصم تكاثر حيان من قريش، هكا ولا عملوا منافسة بيش فينا فلان، فينا شخصية وطنية كما شخصية نرو فيهم، ها والآخرين يقولوا فينا فلان، والآخرين يقولوا فينا الفارس الفلاني، كل يقولوا فينا المفكر الفلاني، الآخرين يقولوا فينا هم عدو عن المفكر، يقولوا فينا الشاعر، كل يقولوا فينا الفارس، كل يقولوا فينا الكاهن، كل واحد يعيش فيهم. فإذا فخاصم أو كثر حي الحي الآخر، فما حي يغلب الآخر طيحوا غلبوا الحي الذي نازم في مجال التكاثر بالشخصيات المرموقة الحية، قالوا لنذهب الآن إلى المقابر لنفتخر بالتاريخ حتى زرتم المقابر، مشاو لجبل هاي هون ضريح فلان، كان فينا فلان، كان عنا البطل الفلاني، كان عنا العالم العلامة الحبر الفهامة الغواصة الرشاه المدفعية الثقيلة، كان عنا فلان ابن فلان، كان عنا عزيز عفبينة، كان وكل واحد مشي يفتخر وبعطيه العتفين مشي، وكان عنا عليسة، كان عنا قرطاج، الأخير يقولوا كانت عنا الأهرامات، الأخير يقولوا كانت عنا كذا حتى زرتم المقابر، يعني أنكم لم تكتفوا بأن تفتخروا وتتكاثروا بالأحياء بل زرتم المقابر لتتكاثروا بالأموات. كيف تفهم تفهم سبب النزول؟ يعطيك سبب النزول مدل الآخر للآية، وتولي الآية كأن فيها نوع من النقد بالنسبة لأولئك المعاصرين الذين يفتخرون بالتراث وبدلا من أن ينجزوهم وأن يبدعوهم يوليوا يتسكعون في مقابر الموتى للافتخار بكذا، كان أبي كان أبي أنتش عملت تو، فهم كيفاش؟ هو حد فيني يفتخروا عاد بشكون؟ بالآباء الوثنيين والمسيحيين وعلى بعضهم هم عاشوا في هذه الأرض. عندما أحيانا عندما تقرأ سبب النزول يعطيك معنى آخر لا يعطيه المعنى اللغوي، ولكن قلنا إن معرفة اللغة هي شرط في فهم النص لكنها ليست شرطا كافيا، لا بد من إضافة أمر آخر وأخرى هي من أهمها معرفة أسباب النزول. ويعطينا الكاتب هنا كما يعطينا الشيخ القطان أمثلة، يقول لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة. مثلا الفائدة الأولى معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، لأن أحيانا عندما تقع واقعة وتنزل الآية في خصوص تلك الواقعة وتحل تلك المشكلة، عند ذلك تفهم أنت من خلال الجواب ومن خلال الحل الحكمة من هذه الآية القرآنية، والحكمة من توزيع من الأنفال، يسألونك عن الأنفال إلى آخره. فعشان ليس البر ولا ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها. كيف تفهم أنت النص ذا وكيفاش كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه كذا، وأن من عاد من الحج دخل من خلف الباب، وأن النص القرآني يقول لهم القضية ليست قضية شكليات ودخل من تاني ودخل من كذا وكل بوتة من أبوام. تفهم أنت تضع النص الآية في إطارها الزماني في إطارها من الحدث، عند ذلك تستطيع أن تفهم وأن تتعمق في فهم الآية. أي نص تضعه في إطار سبب نزوله فإن سبب النزول يعطيك إضافات جديدة وإضاءات جديدة تبين لك حكمة نزول القرآن الكريم في ذلك الواقع الأول. يقول لنا هنا يعطيك مثال الفائدة الثانية، الاستعانة بسبب النزول على الوقوف على مرام الآيات ودفع الإشكال عنها، يعني هناك آيات فيها مشاكل، لا تندفع هذه المشاكل أو الإشكالات إلا بمعرفة السبب. يقول الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآيات من الوقوف على قصتها. يقول ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية كما قلت لكم بكري، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وهي كلمة مشهورة لشيخ الإسلام. مثلا أعطينا أمثلة من أمثلة ذلك، الآية اللي تقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. تو عندما يقرأ الإنسان هذه الآية ويريد أن يكتفي باللغة في فهمها، شف منه يعني أنه يجوز للإنسان أن يصلي في أي اتجاه، ولله المشرق والمغرب، تصلي للشرق تصلي للغرب تصلي كذا، أينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية كيف تضع الإشكال؟ لأنها تتعارض مع آيات أخرى، هكا ولا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويقول القرآن فيه تناقض، آية تقول ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وآية تقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا تناقض في القرآن، لا يقول لك ربي أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. متى يكون الإشكال في هذه الآية وفي غيرها؟ عندما يقل التدبر، ولكن عندما يتدبر الإنسان القرآن الكريم يرتفع الإشكال. ومن أهم طرائق تدبر النص القرآني معرفة أسباب نزول الآيات، لأن معرفة سبب نزول الآية يزيل الإشكال بحمد الله تعالى. فظاهر الآية يفيد أن الإنسان يصلي الآية جهة يريد توجه إليها، ولا يجب عليه أن يتوجه نحو الكعبة إلى آخره. ولكن سبب نزول الآية ما هو؟ لا مش تحويل القبلة. سبب نزول الآية نزلت في التنفل على الدابة في السفر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة بتاعه النافلة مش الفريضة، الفريضة يهبط ويصلي مع الصحابة بتاعه بالتقصير. لكن عندما يكون فوق الدابة ويحب يعمل نافلة وهو مقبل القبلة وقال هو متعدد هي النافلة عشان هو مش تمشي شرط قد سحشيش من هنايا وعملت هيك الدابة مش تقعد انت تعرك انت وياها، يخليها تروحك وأينما تولوا فثم وجه الله. مش خاطر انت تصلي هي ما تمشيش تاكل ولا تتبع. فهذا خاص ب نزلت في آية في خصوص حادث معينة، عند ذلك يزول الإشكال. لماذا ليش يزول التعارض؟ ليش؟ لأن التعارض متى يصح التعارض؟ متى يعتبر التعارض تعارضا؟ عندما يكون الأمران تكون الآيتان والنصان واردين على محل واحد. فهمت كيف ماشي؟ تقول أحمد موجود وغير موجود، هذا ما تناقض ما يجيش. كيفاش موجود وغير موجود؟ كيف تقول هو موجود الآن وغير موجود بعد ساعتين؟ ليس هناك اتحاد في الزمان، ما عادش تناقض. كيف تقول هو موجود الآن معنا بجسمه لكن مخه وقلبه موجود في المطبخ لأنه جائع مثلا؟ يولي اختلاف الاعتبار. أما تقول هو موجود وغير موجود بنفسه وروحه وجسده أنا متناقض. الآية هذه لو أن الآيتين كانتا منصبتين على موضوع واحد لقلنا إن هناك تعارض، لكن الآية تتحدث حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة متعلقة بالفرائض والنوافل في الحالات العادية. الآية التي تقول وأينما تولوا فثم وجه الله، هذه آية نزلت على سبب خاص هو التنفل على الدابة في السفر فيزول الإشكال. لو لم نعرف سبب النزول لما زال الإشكال. شوفوا أهمية معرفة أسباب النزول في فهم النص القرآني. مثلا آية أخرى أذكرها الأمثلة التي ذكرها الشيخ القطان أما يطول شوية باختصار. من الأمثلة ذلك أيضا قول الله تعالى، كيف تقرأ الآية؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من يقرأ الآية ايش يفهم منها؟ أن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة مباح ليس واجبا، بدليل لا جناح عليه. كما قلت لأن كلمة لا جناح من الصيغ التي تدل على الإباحة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء مثلا، يعني لا جناح يعني إباحة. لو أننا اكتفينا بالدلالة اللغوية في فهم هذه الآية لاستنتجنا أن هذه الآية تدل على إباحة السعي بين الصفا والمروة، لكنهما واجبتان. ما كيف يزول الإشكال؟ يزول الإشكال عندما نعرف سبب النزول وقصة النزول. وقصة النزول سبب النزول كما يقولوا بطبيعة الحال هي مسألة أن الصحابة عندما جاءوا للسعي بين الصفا والمروة تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. ليش؟ لأن هناك صنمان في الجاهلية، ولأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك فظنوا تحرجوا لعل الله سبحانه وتعالى سيمنع هذا السعي بين الصفا والمروة. فقال لهم الله تعالى فلا جناح، يعني نفى عنهم الحرج دون أن ينفي عنهم وجوب السعي بين الصفا والمروة. من أين أخذنا هذا المعنى؟ ليس من خصوص الدلالة اللفظية، أخذناه من الدلالة السياقية، أي من الدلالة سبب النزول السياق الواقع. مثلا آية أخرى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية دي استشكلها شكون؟ مروان ابن الحكم. غالبا دي ما يستشكلها الحكام. الحكام يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول احنا حققنا العدالة والديمقراطية وصرنا في مصاف الأمم المتقدمة هكا ولا، والشعب التونسي ولغى إلى مستوى من النضج يستحق فيه حياة ديمقراطية وكلام كبير اي، ويقول لك عملنا وما ما عملش. واي واحد حاكم ولا سياسي ولا منافق ولا يحبك تشكره بحاجة هو ما عملهاش، فما بالك عادي ذاك العمل. ها يقول مروان بن الحكم اللي هو وقتها حاكم: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. خلت علينا برشا ناس هذا، خاصة كيف نفرحوا في الجزء الأول. في الجزء الأول صحيح، أما في الجزء الثاني ليش؟ والشخص الذي يريد أن يحمد بما ليس فيه هو شخص مذنب، لأنه يريد من المادح أن يكذب هيك ولا، يمدحني بما أنني كذا وأنا لم أفعل، أنا لا عملت ولا عملت، تشكر فيه بدعاش. يقول له: واستمر مروان مستشكلا معنى الآية حتى بين له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فكتبوا ديما يسألهم ويخبروا وأخبروه بغيره وأروا أنهم أخبروه بحقيقة ما سألهم. قالوا احنا قلنا لك الحقيقة اش ولا، وقالوا مش يمدحهم، سيمدحهم بما لم يفعلوا، هم لم يعطوه الحقيقة حتى يمدحهم، فهو مدح لا يستحقونه. واستحمدوا بذلك إليه، أي طلبوا استحمد أي طلبه أن يحمده. وحينئذ اطمأنت نفسه مروان وفهم مروان وفهم الآية على وجهها الصحيح، وعرف أن ما اشتملت عليه الآية من الوعيد إنما هو لأهل الكتاب لا للمؤمنين. ما هو حتى لشكور على أهل الكتاب، لكن عندما زيد ثبت شوية رأوا مش ديما الكلام هذا لقرأوا وقرأوا صحيح. عندما يحدثنا الله تعالى عن أهل الكتاب ويكلمنا على آيات نزلت في حق أهل الكتاب، لماذا؟ ليتنطعد حتى لا نفعل مثل ما فعلوا. ليقولوا: لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، باش ما نعملوش كيفهم، لأن إذا فعلنا مثلهم صارت الآيات التي تنطبق عليهم تنطبق علينا. أو من التوراة لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي واحد يحمل القرآن حافظه مش فهمه، مش نوع المثل، ليش تذكرونا ربي؟ وقال جاءوه الصحابة يسألوا فيه على الآية يعني: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، ليش؟ قال لهم لا تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. الآية في الحقيقة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب فهي في الحقيقة تحذرنا من أن تجري علينا السنة التي أجريت على أهل الكتاب. النص القرآني عندما يكثر من لما أكثر من ذكر قصص أهل الكتاب وخاصة بني إسرائيل غرضات تحذيرنا منهم وتحذير أنفسنا أن نكون مثلهم، حذرنا من مخططاتهم ومن مكائدهم وبين لنا حقائقهم اللي هي ما تتغيرش، وكيفاش هما أشربوا الكفر، يعني يشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، وكيفاش هذيك هي ديدانهم وديما يكيدوا، وفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما قالوه وهم يعلمون. يحذرنا منهم وفي نفس الوقت يحذرنا أن نتبعهم، حتى فين وقال لنا لتتبعن سنن من قبلكم حذوى النعل بالنعل حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا له يا رسول الله أهل الكتاب، قالوا فمن ملا ملا شكون؟ يعني الآية وإن نزلت في أهل الكتاب هي تحذير لنا حتى لا ينطبق علينا ما انطبق عليهم عندما نسوا حظا من الكتاب الذي أنزل عليه. أغرى الله تعالى بينهم بالعداوة والبغضاء والقسم، هكا ولا؟ وجعل بينهم شديد. احنا كلما رأينا مظهر من مظاهر الانقسام فذاك دليل على أن بعضنا نسي بعض الكتاب. والنسيان مش بالضرورة نسيان يعني إنساء يعني نحاه وبدل كما هو، النسيان فما نسيان قائم على الوعي، فما نسيان هو بمعنى السهو، فما نسيان المتعمد. كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، مش من النسيان هنا ها والله نسيت، لا مش نسيت، هذاك هذاك موضوع آخر، لا تؤاخذني بما نسيت. فما نسيان هو عذر، وفما نسيان بحكم العمد، بحكم العمد وليس عذرا. فالنص القرآني عندما تفهم حيثيات نزوله حتى وإن كان خاصا بأقوام معينين ينبغي عليك دائما أن تركز على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. وخصوص السبب ما هو إلا نموذج واقعي لتلك الفترة التي وقعت نزلت في خصوصها الآية. الآية الأخرى يقول فيها ربي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ملأ الحائض بتاع المرأة ثلاثة قروء، المطلقة والمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. هنا قال لا يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي لم يحضن. شنو العدة بتاعها؟ حولها من القروء إلى الشهور، لكن عمل شرط إن ارتبتم، ولا يسمون بعدين تقرأوا في أصول الفقه في الدلالات مفهوم المخالفة، ويزيدوا يسمون مفهوم الشرط. يعني وكأنه المرأة كيف تقرأ النص اللغوية أن اليائسة من المحيض أو التي لم تحض لا تعتد بثلاثة أشهر إلا في حالة واحدة، هي حالة الارتياب. وش معنى الارتياب؟ فيش مرتبة، مرتبة هي مش تحيض ولا ما تحيضش، مش يحاسبها، لا المعنى مش واضح. لكن ثبتوا نعرفوا أسباب النزول، ما المقصود بإن ارتبتم؟ معناها إذا كانها مرتبتش ما تحتاجش بثلاثة شهور، لا المفهوم الشرط ليس له مفهوم هنا، لا يعمل بمفهوم الشرط. لماذا؟ لأن الشرط مرتبط بسبب نزول خاص. يقولك عندما تتأكد من سبب النزول كيفاش؟ سبب نزول لا يكشف عن الحقيقة وبين المراد من الشرط. حين تقف المآيات فيها شروط تعملنا مشكلة، يزمك تفهم أنت سبب النزول ما كانش مش ديما مفهوم الشرط معمول به. كما يقولوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، اعمل اذا كان هي ما حبتش تحصن وهي من اصلها تحب البغاء ما يجوز لك باش تكرهها، ما يجيش هذا. يعني هي كيف ما تتحصنش وتحب البغاء ما تسماش اكراه، هونك من اصلك متفاهم انت وياه، وهي تحبك شيكا وتحب شيكا، ما يستقيمش الكلام. مالاش يولي يقول العلماء ان هذه الايه الشرط هنا نزل في سياق مخصوص يتمثل في أن إن أردنا تحصنا المقصود به الغالب، خرج مخرج الغالب الغالب في حالة الإكراه أن الإكراه لا يسمى إكراها إلا في حالة تحصن الفتاة التي لا تريد أن تكون بغيا. فما آيات قرآنية فيها شروط، الشروط أحيانا تعمل مشكلات لبعض المفسرين، كما الآية التي تحط على لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ماذا في السفر؟ المسلمين يقصروا الصلاة وقتاش؟ وقت اللي يخافوا للكفار يفتنوهم ولا يدحموا عليهم ولا يعملهم غزوة ولا يعملهم كمين. جي صحابي من الصحابة سألوا عمر بن الخطاب، قالوا يا أمير المؤمنين يا عمر كذا، رب سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فما بالنا نقصر وقد أمنا؟ إيش بينا نقصر وإحنا آمنين؟ فين نسافر ونقصر وإحنا آمنين؟ ما فماش كفار وما فماش حرب، كيفاش؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لقد عجبت مما عجبت. هذه نفسي الآية عملت لي إشكالية في مخي الشروط هذيك، لقد عجبت مما عجبت وسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق بها الله عليكم فلا تسألوا عنها. طف عليكم الضوء يزي ما تحددش إيش معناها؟ لأنه عندما ترجع إلى أصل الآية أن الآيات التي رخصت في التقصير في الصلاة في السفر كانت في حالة حرب، في حالات الحرب، فهمتني؟ في حالات الحرب كانوا يقصروا، حتى أنه في بين الطرائف المذكورة في الأعراب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن عربيا يعني ذهب شارك في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى قومه فقيل له ماذا حدث؟ فيقولوا ماذا حدث يعني فماش أحكام شرعية جديدة في هذه الغزوة. فقال لهم لقد وضع عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة نصف الصلاة وأرجو أن يضع عنا النصف الآخر في الغزوة القادمة. قال عمل لنا ريميز 50% في الغزوة هذه. ماشي هو من بين هيك يعني الغزوة ما كانش يعني يتصورها أنه مش خاصة بالغزوة هذه ديما كاك هي في حيث من الآيات التي نزلت في الآيات التي نزلت في خصوص والآيات التي نزلت في خصوص تقصير الصلاة هي نزلت في ظروف حربية. هيك ولا عندما انتهت ظروف الحرب هيك ولا بقي المسلمون يقصرون فسكت الله تعالى عن ذلك. فهمتوا كيفاش؟ يعني سكت ما تشددش معهم في تطبيق الشرط. كيف نقولوا احنا مثلا نقولوا توا احنا ما يدخل يقرا في المدرسه هذه الا بشروط من عنده كذا ومن عنده كذا. في ساعات الواحد ما يتوفر فيه شرط بالكدي وتوفر كذا نسكتوا عليه. يا اخويا ربي سكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها. تقعد تسال تبربش خليك هو سكت عليك قال إن خفت وبعد لي ما طلبكش بالشرط وسكت ليش مل؟ إن الله قال لهم تشرحوا بقى. أي كذا عذب بني إسرائيل ذيك يبنوا يسألوا يا ودي كيف تسألوا تتشددوا على أنفسكم. هو قالكم ترككم على الأصل استصحب لكم ذاك رغم أنها شرعت تقصير في الصلاة في ظروف السفر. فهك الشروط ذيك راهي كيف تقرأوا برشا آيات قرآنية وفيها شروط تحدث إشكاليات أحيانا تحل هذه الإشكاليات بمعرفة أسباب النزول. هنا قال إن رتبتم حتى قال الظاهرية إن الآيسة من المحيض لا عدة لا عليها إذا لم ترتب. أش تولي الآيسة إذا كان مرتبتش ما عندهاش عدة تتزوج كما تحب إلى آخره ما عندهاش عدة. وذلك أنه كيفاش نعرف الحقيقة لما نزلت كيفاش الحقيقة شنو مسألة إن ارتبتم لما نزلت الآية في سورة البقرة تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ولاية أخرى والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أش قال الصحابة؟ قال بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن. احنا يا رب ذكر لنا يعني عدة النساء اللي بالقرون، وهنا يذكر لنا عدة النساء اللي بالأربع أشهر وعشر. فما نساء أخرين ما ذكر لناش، ارتابوا. فأنزل الله تعالى اش يقول؟ لم يذكرن الصغار والكبار، الصغار اللي ما زالوا محافوش والكبار اللي يئسن من المحيط. فأنزل الله هذه الآية، ما لكلمة إن ارتبتوا يعني على الصحابة، كيف انتم تشككتوا وقعدتوا تسألوا وش بيه كذا، نزل الآية في خصوصكم انتم إن ارتبتوا. مش يلزم تكون المرأة، حد خطر إن ارتبتوا لو كان جات متعلقة بالمرأة ترتاب، ما إن ارتبنا ما هي مش ترتاب، فهمت كيفاش؟ أما إن ارتبتوا انتم، تي ماذا انتم ارتبتوا وسألتوا في الموضوع ها ولا نزلت لكم الآية وهو الجواب. فعلم من ذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتابها عليهن عدة أو لا. مثلا الآية الأخرى مش ذكرها المثال هنا، ذكر هنا المثال بتاع الآية اللي تقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآية هذه واحد كان يسكر برشا، يسكر فعثر على فهد الصحابة شدوه بشي ليقيموا عليه الحد. بما تقيمون علي الحد؟ بكذا سنة رسوله الأخير، والكتاب القرآن يحرم شرب الخمر بكتاب الله تعالى. قالوا كتاب الله تعالى يبيح لي الخمر. وذكر الآية هذه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فليس علي جناح في كل ما أتناوله من مطعومات أو مشروبات. عندما تقرأ الآية قراءة لغوية تدل على أن الخمر حلال، وعلى أن الزطلة ولا شنو، وعلى أنها كلها حبوب الهلوسة حلال. ما دام الواحد مؤمن شنو يلزم يكون مؤمن؟ يولي وقتها لو كان يقول لهم هذا الشرط هذا كلهم يؤمنوا يدخلوا في الإيمان. يقول لك ما دام الواحد باش يولي يجوز له باش يشرب هذا هو يؤمن، يقول كلهم يؤمنوا. الآية قالوا عمر بن الخطاب قال من يخبره بسبب نزولها فيما نزلت هذه الآية؟ عندما نعرف سبب نزول الآية يزول هذا الإشكال. هي لا تتعلق بنا ولا تتعلق بذلك الشخص، إنما تتعلق بصحابة ماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر. بمعنى الصحابة كان فيهم عدد كبير يشربون الخمر واختلفوا، فمن يشرب برشا ويشرب شوية فمن ما يشربش. عندما نزلت آيات التي تحرم الخمر، إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام والرجس والنعم الشيطان إلى آخره، قال الصحابة فما بال أصحابنا الذين ماتوا والخمر في بطونهم؟ كيف هناك يعني تحسروا عليهم وخافوا عليهم وخافوا على مصيرهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس على الذين آمنوا شكرهم من الذين توفاهم الله تعالى قبل تحريم الخمر وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فالآية إذن ليست متعلقة بعموم الناس في المستقبل، لكنها متعلقة بأولئك الناس الذين أنزل تحريم الخمر بعد أن كانوا يشربون قل أنت الآية هذه ما علاقتها بالمستقبل وما علاقتها بال... نعم الآية هذه نستنتج منها مبدأ شرعي وهو مبدأ قانوني معروف سميوه الآن عدم رجعية القوانين. فهمتوا كيفاش؟ يعني كيف يصدر الآن قانون يمنع تصرف معين، مش معناه مش تقعد ترجع للناس اللي يقبل ومش تعاقبهم بناء على التصرف اللي ما كانش ممنوع. القانون اللي القانون إذا كان صدر، الحكم الشرعي إذا كان صدر الآن فهو متعلق بمستقبل الأيام ولا علاقة له بما ليس له مفعول رجعي، رجعي مفعوله حاضر ومستقبلي. لا هذه تأكد يعني عدم رجعية مفعول الأحكام الشرعية الحادثة. بعدين يقول لنا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة اسم من نزلت فيه الآية. أحيانا يختلفوا الآية هذه في شكون نزلت، ها؟ عندما ندقق في معرفة سبب النزول نعرف في من نزلت الآية. أنا إنما وليكم الله، إنما وليكم الله الشبه الذي يثير الشيحة ولا حيث الولاء إيه. هذه الآية تتحدث عن الولاء، والولاء عندنا في الإسلام هو ولاء للأمة، الولاء للأمة. أولا ولينا الله سبحانه وتعالى ورسوله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم إنما وليكم الله، الشيعة عندهم ياسر شبهات في برشا آيات، مش تشوفوا الآية هذه، الآية هذه وأهل البيت، وإنما يريد أن يذيب عنكم الرجس أهل البيت، وهذه الآية نزلت في في في هموما. أصل حتى مش تقول شبهات، شبهات مش شبهات أصل، يعني فما افتراءات، لأن بقي كتبت الشبهة فما إشكالية، يمكن أن تقع هذه ويمكن أن لا تقع. والعلماء المسلمين من قديم الزمان إلى الآن ردوا على شبهاتهم وعلى افتراءاتهم. المسلمون مطالبون بمودة أهل البيت طبيعي، إن المودة في القربة، ولكن هناك فرق بين المودة وبين الغلو وبين التقديس، لا نقدسهم. فهؤلاء فرطوا وأفرطوا، والحديث عليهم مش يخرجنا على الموضوع، لأنه حتى كيف نجي مش تحدثهم على ثانية اثنين إذ هما في الغار، ثانية اثنين إذ هما في الغار منكرين أنه أبو بكر أكثرش من هيك. والآية اللي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، منكرين أنها في أبي بكر. يقولوا فعلي نحن لا ننكر فضل علي بن أبي طالب، فما آيات نزلت في علي، لكن مش جي كل آية نزلت في غير علي، في غير علي كرم الله وجهه الكريم. فهمت كيفاش؟ نحن لدينا روايات، والروايات معروفة وثابتة، فعندما نعرف سبب النزول نستطيع أن نعرف هذه الآية في من نزلت. ومعرفة في من نزلت، هذه نزلت في أهل البيت، هذه نزلت في علي، هذه نزلت في أمهات المؤمنين وأهل البيت. كيف يقولوا أهل البيت مثلا؟ شبيهم يقصروا أهل البيت على فاطمة والحسن والحسين، عائشه مش اهل البيت عنده، ما اهل البيت، وزينب وامهات المؤمنين كلهم اهل البيت، كيفاش يكونوا اهل بيتك الاسره هذيك فقط؟ ليش؟ نساء النبي كلهم اهل البيت، فهمت؟ ابن عباس وكل، يعني كلمه اهل البيت مش هما يضيقوا اصل اهل البيت، لا، يزيدوا يضيقوا حتى اهل البيت يحصرهم في صح اصحاب الكساء وجبريل وجبريل خامسهم. ومعلاش يقولوا مش ابو بكر؟ خاطر ينقدوه المسلمين يقولوا ما كيف تجيو تحبطوا، وما خير خمسه وجبريل سادسهم، ولا اثنان الله ثالثهم، والخمسه وجبريل سادسهم. هذه حديث، حديث احاد، ولكن الاثنان الله ثالثهما آية قرآني، آية قرآني متعلقة بحدث الغار. الشيعة الكلام معهم يخرجنا عن التفسير وعن أسباب النزول، لأنهم يكذبون، يكذبون في الأسباب وفي التواريخ، حتى أنهم يعني يجعلوا يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف فاطمة ميهمش بنات بس بنات خديجة من قريب، هيك هيك يكذبوا نسمع فيهم. ما يخرجك على الموضوع بتاع التاريخ والموضوع بتاع التفسير والموضوع بتاع الكناء إلى ميدان آخر من الكذب والافتراءات والمشاكل والرموز، وعندهم التفسير الباطني إلى آخره. نحن عندهم طرائقهم في التفسير وفي نحن الذي هم هنا. أننا عندما نريد أن نفسر القرآن لا بد من لا بد من أن نركز على فهم الواقع الذي أنزل فيه القرآن. شو قلنا لنا؟ تسهيل الحفظ، طب مسألة تسهيل الحفظ، نزول القرآن على واقع الصحابة، عندما تقع للإنسان مشكلة ويكون هو معنيا بالحدث وينزل في شأنه قرآن سيحفظ، هكا ولا؟ سيحفظ تلك الآية حفظا جيدا. بقى تقول الآن، الآن حتى معرفة سبب النزول يسهل لك الحفظ، لأنك عندما تقرأ الآية وتعرف قصتها ومناسبتها فإن تلك المعرفة تزيدك فهما وتزيدك معرفة. ملا سبب النزول إلى آخره، هذه أمور مختصرة وجوه لفهم الآية. بلاش عنا احنا شقيرنا اللخص والدروس اللي قريناها مش نوبته نذكروه من نوب لكل تعريف تعريف القرآن لغة واصطلاح. بعدين الوحي ومفهومه وطرقه. بعدين الرد على الشبهات المشككين. بعدين المكي والمدني. بعدين أول ما نزل وآخر ما نزل. بعدين أسباب النزول. نكتفيه بهذا، والمرة الجاية نعمل حصة مراجعة بحول الله تعالى. هو تو هذه المرحله، هذه المرحله التمهيديه للاختبار. اما بعد تالي نوليو ناخذ كتاب، يمكن ناخذ لكم هذا وحاجه اخرى، ناخذوه من الاول بالتفصيل بالمرحله، ناخذ متن ونقعد نتبعوه. هذا المتن اللي السلام عليكم.